قال رحمه الله: سادسها حديث عائشة في تأخير العشاء حتى قال عمر: نام النساء والصبيان. قال ابن رشيد: فهم منه البخاري أن النساء والصبيان الذين ناموا كانوا حضوراً في المسجد، وليس الحديث صريحاً في ذلك، إذ يحتمل أنهم ناموا في البيوت، لكن الصبيان جمع محلى باللام، فيعم من كان منه مع أمه، من كان منهم مع أمه أو غيرها في البيوت، ومن كان مع أمه في المسجد. وقد أورد المصنف في الباب الذي يليه حديث أبي قتادة رفعه: إني لأقوم إلى الصلاة الحديث، وفيه: فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة كراهية أن نشق على أمته. وقد قدمنا في شرحه في أبواب الجماعة أن الظاهر أن الصبي كان مع أمه في المسجد، وأن احتمال أنها كانت تركته نائما في بيتها وحضرت الصلاة فاستيقظ في غيبتها فبكى بعيد، لكن الظاهر الذي فهمه أن القضاء بالمرء أولى من القضاء بالمقدر. انتهى. كلام جميل. لكن الظاهر الذي فهمه أن القضاء بالمرء أولى من القضاء بالمقدر، ما هو موجود على أنه قام واستيقظ إلى آخر ذلك فبكى، هذا شيء مقدر. فالقضاء بشيء مرئي موجود، يسمع صوته، يشاهد أيضا كذلك ذاته في المسجد، هذا الذي ينبغي أن يقضى به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فأسمع بكاء الصبي، ليس معنا في بيته هناك يبكي، لا، عندي مشاهد هنا لي فأسمع عندي في المسجد. فلماذا نقضي بالمقدر على أنه في البيت، تركته أمه وهو في البيت؟ هذا مقدر، لكن مشاهد القضاء به الأولى. وهذا كلام جيد. الظاهر الذي فهمه أن القضاء بالمرء أولى من القضاء بالمقدر. انتهى. وقد تقدمت مباحثه في أبواب المواقيت، وساقه المصنف هنا من طريق معمر شعيب بلفظ معمر، ثم ساق لفظ شعيب في الباب الذي بعده، وقوله قال عياش، وقع في بعض الروايات قال لي عياش، وهو بالتحتانية والمعجمة، وتحول الإسناد عند الأكثر من بعد الزهري، وأتم في رواية المستملي، ثم ختم الباب بحديث ابن عباس في شهوده صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح فيه بأنه كان صغيراً، وسيأتي الكلام عليه في كتاب العيدين. وترجم له هناك باب خروج الصبيان إلى المصلى، واستشكل قوله في الترجمة وصفوفهم، لأنه يقتضي أن يكون للصبيان صفوف تخصهم، وليس في الباب ما يدل على ذلك. وقد جاء حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاً، وهو يصف ما كان عليه الناس في صفوف في المسجد، وأنه ذكر عن حال الصفوف مع أو في حياة النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أحوال أو ترتب على الترتيب، فذكر أنه يجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان. وهذا الحديث رواه أحمد، قال: ويجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان قدام خلف النساء، خلف الرجال، والنساء خلف الغلمان. هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله تعالى، وفيه هذا الترتيب في الصفوف: أولاً الرجال، ثم الغلمان، ثم النساء، بعد ذلك خلف الغلمان. لكن هذا الحديث فيه شهر ابن حوشب، وشهر أظنه قد قيل فيه متروك، وهو ضعيف جزماً، لكن هل حكم عليه بالترك؟ فهذا الذي يحتاج أن نتأكد، فشهر ضعيف. لذلك الألباني يقول: ولم أجد سوى هذا الحديث، ولا تقوم به حجة، لم أجد في الترتيب في الصفوف أن الصبيان لهم صفوف تخصهم سوى هذا الحديث. وهذا الحديث لا تقوم به حجة، لأنه من طريق من؟ شهر بن حوشب، وشهر ضعيف. فعلى هذا لا يحتج بهذا الحديث أن الغلمان لهم صفوف تخصهم، بل الغلمان كما في الأحاديث التي في الباب يصفون مع الناس، وليس لهم صفوف تخصهم، فيجعلون خلف الرجال، ثم النساء خلف الغلمان. النساء كن يصلين خلف الرجال، وكان لا يتحرك الرجال حتى ينصرف النساء، ما فيه غلمان حائل ولا شيء، ما فيه حائل بالغلمان، وكان النساء مباشرة بعد الرجال والغلمان يصفون مع الرجال كما في هذه الأحاديث التي في الباب، وحديث اليتيم أيضا فإنه صف خلف النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة مع أنس رضي الله تعالى عنه، والعجوز خلفهم. هذا الذي كان عليه العهد النبوي وكان عليه حال مسجده في عهده أنه ليس ثم صفوف خاصة بالغلمان، وأما تبويب البخاري فسيأتي الكلام عليه، وأنه لا يقصد هذا رحمه الله تعالى، وإنما يقصد أن الغلمان تصح المصافة منهم ولا تقطع الصفوف المصافة منهم ما داموا مميزين، فلا تقطع الصفوف إذا صفوا مع الناس، فصف الغلام المميز لا يقطع الصف، وصف الغلام غير المميز ينبغي ألا يصف، ولكن أيضاً لا يقطع الصف لأنه يشغل حيزاً من الصف يسيراً، ما يشغل حيز كبير حتى يقال، ربما شيء يسير، ربما يتقدم أحياناً ويحصل شيء من المراصة، فلا يقطع الصف الغلام الصغير غير المميز لأنه لا يشغل حيزاً كبيراً من الصف حتى يقال هذه فجوة كبيرة، لا، ولكن لا ينبغي أن يرص مع الناس غير المميز، وأما المميز فيرص معهم، والمصافة به تصح ولا يجعل له صف يخصه. والبخاري لم يرد أن الغلمان المميزين لهم صفوف تخصهم أبدا، والحديث الذي ذكر حديث أبي مالك في كون الغلمان لهم صفوف تخصهم لا يثبت، يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلف الرجال والنساء خلف الغلمان، حديث أبي مالك ضعيف من طريق شهر بن حوشب والشهر ضعيف. قال: واستشكل قوله في الترجمة وصفوفهم، لأنه يقتضي أن يكون للصبيان صفوف تخصهم، وليس في الباب ما يدل على ذلك، وأجيب بأن المراد بصفوفهم وقوفهم في الصف مع غيرهم، هذا هو الجواب الصحيح، وهذا الذي كان عليه في العهد النبوي أنهم يصفون مع الناس ويقفون مع الناس، ولا ينبغي إبعاد الغلام المميز من صفه ويقال له اخرج، هذا خطأ، فربما يسبب كراهية للخير وكراهية أيضا من الغلام لك، فلا تبعده وتركه على ما هو عليه ما دام أنه مميز ويعي الصلاة ويفقه الصلاة فيشجع على أنه سابق ويبادر إلى الخيرات، ما دام أنه يحسن الصلاة فلا يبعد من صفه ويقال له اخرج، هذا خطأ، فهذا ربما يولد كراهية بينك وبينه وكراهية للعبادة أيضا، نأتي المساجد ويطردوننا ويبقى بعيدا من المساجد بسبب أنه يطرد من صفه ويقال له ابعد، خطأ، حتى لو تقدم في الصف الأول لا يبعد، من سبق إلى مكان فهو أحق به، ما دام أنه يستفتح الإمام، إذا استفتح الإمام يبقى في مكانه، وقوله ينني أولو الأحلام منكم والنهى، هذا فيه تشجيع وفيه حث لهم أنهم يتقدموا وهم أخلق بهذه الأمكنة وأليق بها، لا يجعلوا دونهم يتقدم وهم بعيد، لا، تقدموا أنتم وبادروا سارعوا، وليس فيه أن الغلام يطرد وأن الغلام يبعد، إذا تقدم إلى صف فمن سبق إلى صف أو إلى مكان فهو أحق به، هذا حديث عام، ما دام أنه يعي ويفقه الصلاة ويستفتح الإمام، إذا استفتح الإمام فهو أحق بمكانه ولا يطرد ولا يبعد، ولكن يطلب منه أنك لو تتنحى قليل تجعل غيرك، يطلب منه، هذا جيد، وليس في الحديث دلالة على المقصود، ليلني منكم أولو الأحلام من أولو الأحلام والنهى، ما فيه دلالة على طردهم وعلى أنه هذا المكان ليس لهم، لكن فيه دلالة على حث أولي الأحلام على التقدم، وأن الأخلق بهم أن يكونوا خلف الإمام لا يتأخرون، هذا الأخلق والأليق بهم، وليس فيه أن الغلام إذا كان خلف الإمام يبعد ويطرد، وقد جاء عن بعض السلف أنه فعل هذا وأبعد بعض الغلمان، جاء عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم رحمهم الله، لكن الحديث الذي سمعته استدل به علماؤنا ابن باز والعثيمين على أن الصبي المميز إذا سبق إلى الصف لا يطرد، لهذا الحديث العام الذي سمعته من سبق إلى مكان فهو أحق به، وأما حديث ما أو الحديث الذي أشرنا إليه فالمقصود منه الحث والترغيب في تقدم أولي الأحلام والنهى، وأن لا يتركوا هذه الأمكنة للصغار، يتقدموا هم، هذا الأولى بهم وهذا الأليق بهم، كيف يتأخروا يجعلوا من هم دونهم يتقدمون؟ فهذا لا يصلح. هذا معناه والله أعلم. وهذا أفتى به من سمعت من العلماء الإمام ابن باز والإمام العثيمين يفتون بأن الصبي المميز لا يطرد من الصف إذا سبق، ولكن يقال لو سمحت بالتي هي أحسن، يرغب بأنه يبعد قليل ويتقدم الحافظ والأحفظ ويتقدم الأعلم والأفقه، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني أولو الأحلام والنهى منكم أولو الأحلام والنهى، من هذا الباب. لو تسمح يعني تجعل هذا المكان لأخيك الكبير، وإلا هو أحق به لأنه سبق إليه. قال رحمه الله: وأجيب بأن المراد بالصفوف موقوفهم في الصف مع غيرهم، وفقه ذلك هل يخرج من وقف معه الصبي في الصف عن أن يكون فردا حتى يسلم من بطلان صلاته عند من يمنعه أو كراهيته؟ وظاهر حديث أنس يقتضي الإجزاء، صدق، فإنه صف معه ذلك اليتيم الصغير، واليتيم لا يكون يتيما إلا قبل البلوغ، فصف معه أنس رضي الله تعالى عنه، ظاهر حديث أنس يقتضي الإجزاء، فلا يكون الصف مقطوعا ويكون منفردا إذا صلى مع صبي خلف الصف، فإن صلاته صحيحة وليس صلاة منفرد، هذا صبي مميز، وإذا صلى مع صبي غير مميز فصلاته باطلة، صلى خلف الصف منفردا فلا يغني عنه غير المميز شيئا من إخراجه عن كونه منفردا، فالذي يخرجه عن الانفراد المميز، وأما غير المميز فما يخرجه. قال: هل يخرج من وقف مع الصبي في الصف عن أن يكون فردا حتى يسلم من بطلان صلاته عند من يمنعه أو كراهيته؟ وظاهر حديث أنس يقتضي الإجزاء، فهو حج على من منع ذلك من الحنابلة مطلقا، وقد نص أحمد على أنه يجزئ في النفل دون الفرض، وفيه ما فيه. قال: الصواب صحة مصافة الصبي. قال ابن باز رحمه الله: الصواب صحة مصافة الصبي في الفرض والنفل لحديث أنس بن عباس المذكورين في هذا الباب، والأصل أن الفريضة والنافلة سواء في الأحكام، إلا ما خصه الدليل، وليس هناك دليل يمنع من مصافة الصبي في الفرض، فوجبت التسوية بينهما، هذه الخلاصة، فليس هناك دليل يمنع من مصافة الصبي في الفرض، فالفرض والنفل سواء، فما صح في النفل صح في الفرض، ما صح في الفرض صح في النفل، فأنتم تقولون يصح في النفل فيلزم أنه يصح في الفرض، إيش المانع؟ انتهينا من هذا الباب الذي اشتمل على 7 أحاديث تتعلق بأحكام الصبي، ثم انتقل إلى أحكام تخص النساء في الصلاة، ومنها ما سنذكره وهو خروج النساء إلى المساجد. الحاصل كتاب الصلاة الإسلامية اشتمل على خير كثير، فذكر أحكام المكلفين، ثم ذكر أحكام الصبيان، ثم ذكر أحكام النساء باختصار مفيد، والناس تستفيد، المتأخرون يستفيدون من هذا، فيؤلفون ما يكون مستقلا من الكتب، يأخذون من نحو هذه الترتيبات الجميلة أحكام الرجال المكلفين، أحكام الصبيان، أحكام النساء، فيؤلفون أحكام النساء ويؤلفون أحكام الصبيان، فالصبيان لهم أحكام في الصلاة، ولهم أحكام في الجنايات، ولهم أحكام في غير ذلك مما يتعلق بالشريعة، والنساء لهن أحكام أيضا كذلك في الصلاة كما سيأتي، وغير أيضا الصلاة لهن أشياء تختص بهن دون الرجال، والأصل في الشريعة أنها على حد سواء في الجميع، فما كان في الرجال من الأحكام أو ما كان من الأحكام للرجال فهو للنساء، وما كان للنساء فهو للرجال، إلا بدليل يخص أحد الجنسين بالأحكام، وإلا الأصل التسوية في الشريعة. وأما ما جاء من الإتيان بضمير المذكرين يا أيها الذين آمنوا إلى آخر ذلك، فهذا باعتبار التغليب، فيغلب الذكور على الإناث، وإلا الحكم سواء. قال: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. وهذه مسألة من مسائل الخلاف، وهي مسألة خروج النساء إلى المساجد، هل يختص خروجهن بالليل دون النهار؟ فالبخاري يرى أن الخروج بالليل دون النهار، لأنه يؤمن عليهن من نظر الفساق لوجود الظلمة، لوجود ظلمة الليل، فإن الليل يغطي ما تعلمون من الضوء، فيخرجن آمنات من نظر الرجال، ويقل فيه التعرض للفتنة لهن. وأما في النهار فينظر إليهن الفساق ربما في الطرق، وهن خارجات إلى المسجد، فيتعرض لهن الفساق بالنظر. وأما الليل فيأمن من نظر الرجال فيخرجن إلى المساجد. واستدلوا بهذه الأحاديث التي فيها الترغيبات، وهذا رأي أبي حنيفة أيضا كذلك، إلا أنه خصه بالعجائز يخرجن بالليل، ولا يكون الخروج إلا بالليل للنساء، وأما في النهار لا يخرجن إلى المسجد لأنهن عرضة للنظر، والليل كما تعلمون ظلمة فلا ينظر إليهن الرجال. وهكذا أيضا جاء عن الثوري، إلا أنه خصه بصلاتين بالعشاء والفجر، العشاء والفجر يخرجن. وهكذا عن إسحاق بن راهويه، وزاد التراويح، استثنى التراويح في الليل، يعني قال أو استثنى التراويح من الخروج، استثنى التراويح من الخروج. والصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أنهن يجوز لهن الخروج نهارا وليلا إذا أمن عليهن الفتنة. وما جاء من الأحاديث فيه التقييد بالليل فإن هذا يفيد بفحوى الخطاب أن النهار من باب أولى، وبمفهوم موافقة أن النهار من باب أولى، إذا كان الليل الذي ربما ينفرد الفساق بالنساء ويحصل ما يحصل من الشر في الليل، استدلوا به هكذا، فأذن لهن أن يخرجن ليلا، فالنهار الذي فيه الأمن من باب أولى بالخروج. فيكون ذكر الليل في الأحاديث تنبيها على أن النهار من باب أولى، لا على التقييد وأن النهار لا يجوز لهن أن يخرجن فيه، بل من باب مفهوم الموافقة. فالحديث التقييد تدل على مفهوم الموافقة، وأن الليل إذا كان يجوز فيه خروج النساء فالنهار من باب أولى، لأن الفتنة تؤمن على النساء أكثر في النهار، فلا يستطيع الفساق يتعرض لهن في النهار، بخلاف الليل فربما ينفرد بهن ولا ينتبه لهن أحد من الناس، أو ينتبه لهم أحد من الناس فيترصدون لهن بالمراصد والطرق فينفرد بالنساء ويحصل ما يحصل من الشر في الليل. فإذا أذن لهن ليلا فالنهار من باب أولى. وهذا ما يسمى بمفهوم الموافقة، وليس معنى أن الليل قيد والنهار لا يجوز أبدا، وإنما فيه تنبيه على أن النهار من باب أولى، فالإذن ليلا فالنهار من باب أولى. وتقدم معنا مفهوم الموافقة، وأن المسكوت عنه يكون أولى بالحكم من إيش؟ من المنطوق، أولى بالحكم من المنطوق، أو يكون مساويا. فإذا كان أولى فيقال له مفهوم، يقال له ماذا إذا كان أولى بالحكم من المسكوت؟ فحوى الخطاب. وإذا كان مساويا لحن الخطاب، يقال له لحن الخطاب. وكله يدخل تحت مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة نوعان: ما يسمى بفحوى الخطاب وهو أن يكون أولى المسكوت بالحكم من المنطوق، وما يسمى بلحن الخطاب وهو أن يكون المسكوت مساويا للمنطوق بالحكم، وتقدمت الأدلة على ذلك. فالحاصل هذه مسألة من مسائل الخلاف، وتبويب البخاري ظاهره أنه لا يؤذن لهن إلا بالخروج ليلا، والأحاديث المطلقة تقيد بهذا الحديث المقيد: لا تمنع إماء الله مساجد الله ليلا، فهذا الإطلاق يقيد بالأحاديث المقيدة. كل حديث جاء فيه الإطلاق بخروج النساء نهارا فيقيد بالليل لهذه الأحاديث التي فيها القيد. والصحيح أنه لا يقيد، بل التقييد بالليل يدل على الجواز بالنهار من باب أولى، لأنه أو لأن الظرف هذا وهو الليل لم يذكر تقييدا، وإنما ذكر تنبيها على ما عداه من جواز المنع وتحريم أو وكراهة، أو من جواز الخروج وكراهة منعهن من الخروج. هذه الأحاديث تدل على كراهة المنع، وعلى أيضا كذلك على جواز خروج النساء ليلا ونهارا للحاجة، ولا ينبغي أن تمنع المرأة من خروجها فيما ينفعها، سواء كان للمسجد أو لزيارة أمها أو خدمة أمها وغير ذلك من شؤونها المهمة التي تحتاج إليها، أما خراجة ولاجة فهذا لا يصلح. لكن في أشياء تنفعها كأن تخرج إلى المسجد للصلاة، وتخرج للمسجد لشهود بعض الدروس المفيدة النافعة التي تحتاج إليها جداً كالصلاة والتوحيد وغير ذلك من الشؤون، ولا تجدها في أماكن يعني في بيتها أو في عند جيرانها، ما تجد هذا، فتحتاج إلى الخروج إلى المسجد، لا تمنع مما ينفعها وإنما تمنع مما يضرها، وهكذا تقلل الخروج إلا لنحو هذه المعاني التي يسمح فيها لأجل الخروج. وقد اشترط العلماء شروطاً في الخروج، وأنها لا تخرج على الإطلاق، وإنما تخرج إذا خرجت بشروط، ومنها أن لا تكون متطيبة إذا خرجت للمسجد أو لغير المسجد، ولا تكون متزينة ولا ذات خلاخل تسمع صوتها أو يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة تفتن الناس بثيابها كما هو الحال الآن، الروب الذي تلبسه كأنه فستان، والحجاب الذي تتحجب به كأنه فستان، فينظر إليها الرجال وينظرون إلى جمال ثوبها فتلفت النظر. فإذا خرجت لابد من هذه الشروط، أن لا تتطيب كما جاء في الأحاديث، ولا تتزين، ولا تكون ذات خلاخل تسمع يسمع لها صوت فتلفت النظر إليها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال وتأخذ حافات الطريق وغير ذلك من الشروط، ولا تكون شابة فاتنة إذا خرجت حصلت الفتنة بها والناس ينظرون إليها، فإذا كان الأمر كذلك فلا يسمح لها بالخروج بل تبقى في بيتها، فخروجها ليس مسرحاً وإنما مقيد بقيود ذكرها العلماء وشروط ذكرها أهل العلم اشترطوها. فالحاصل مسألة خروج المرأة إلى المساجد اختلف العلماء فيه، فمنهم من منعها مطلقاً لا تخرج أبداً إلى المسجد، تجلس في بيتها وتصلي في بيتها، وعلى هذا المعنى عائشة، وإنما كان الإذن قالت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام للحال الحسن في النساء، وأما بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يؤذن لهن بالخروج، لأنهن أحدثن ما أحدثن، ولو أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، فتبقى في بيتها تقول عائشة ولا تخرج، ولا يؤذن لها بالخروج، لأن المعنى الذي كانت تخرج من أجله ذهب، المعنى الذي كانت تخرج من أجله ذهب، وهو أمن الفتنة، وكذلك الحشمة التي كانت في نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وما هن عليه من التقييد والتقيد بالشرع. أما الآن قد أحدث النساء ما أحدث، فتقول عائشة لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، وتبقى في البيت ولا يؤذن لها بالخروج. وهكذا أيضا من أهل العلم من قيد الخروج بالعجوز هي التي يؤذن لها بالخروج إلى المسجد، أما الشابة فلا تخرج إلى المسجد. ومن أهل العلم من جوز الخروج للشابة وللعجوز بشرط أمن الفتنة، وهم جمهور أهل العلم وهو الصواب، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وقد كان في عهد التابعين أراد سالم أو أراد بلال ولد عبد الله أن يمنع، فقال له ابن عمر أقول لك قال رسول الله لا تمنع إماء الله وأنت تقول والله لن أمنعهن، لا أكلمك أبدا لا أكلمك، وهجر إلى أن مات، هجر ولده إلى أن مات ما كلمه بعد ذلك، والتزم أنه لا يكلمه أبدا، يمنع المرأة ورسول الله يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله وأنت تتحجج بهذه الحجج، فهذا لا يصلح، فزجره زبره رضي الله تعالى عنه، هجره ولا يكلمه أبدا ولم يكلمه حتى مات، ترى كان لأجل أن يعارض السنة، كيف لو أدركوا القرضاوي ولا أدركوا عمر خالد ولا أدركوا هؤلاء الفجرة الذين يغررون بالناس لا إله إلا الله، ماذا سيكون قولهم فيهم؟ نسأل الله العافية والسلامة. الله أنزل آية عظيمة عاتب فيها الخيرين أبا بكر وعمر، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكم الآن الرافعين لأصواتهم فوق صوت رسول الله، رسول الله يقول كذا هم يقولوا كذا ويستحسنون، حديث الذباب قال هذا الخبيث الذي قد مات رسول الله ما هو بصير ما عنده خبرة، الأطباء قالوا يضر ونحن نأخذ قول الأطباء أن الدواب إذا وقع في الإناء فاغمسه، وإن في أحد جناحيه داء في الآخر دواء. لا، يقول رسول الله ما عنده بصيرة بهذا، ونحن نأخذ بقول النصراني، الطبيب النصراني. وإيش بعد هذه الزندقة من زندقة؟ وإيش بعد هذا الاعتراض من اعتراض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا غير ابن عمر ممن هجر بعض أقاربه لأجل المعارضة على السنة. ليش تعارض السنة؟ رسول الله يقول أنت تعارض، فهجروهم حماية للسنة وحماية للدين وغيرة على دين رب العالمين. وأما الآن التميع كثر، والناس الآن لجهلهم يحتاجون إلى رفق. ذاك الزمن زمن علم، زمن علم وزمن خير وزمن ظهور للدين، والآن قد طمس كثير من الأشياء بسبب الصوفية، بسبب الرافضة، بسبب المبتدع الإخوان المسلمين المستحسنين واللبسين على المسلمين المهونين للدين في قلوب المساكين هؤلاء وغير ذلك. ويحتاجوا إلى صبر الناس، يحتاجوا إلى نصح وإلى توجيه. وذاك الزمان زمن الظهور وزمن العلم وزمن السطوة لأهل الحق على أهل الباطل، لذلك تجد منهم زجر أكثر. والناس الآن يحتاجون إلى رفق أكثر، يحتاجوا إلى رفق، لأن الإخوان المسلمين قد لبسوا عليهم وهونوا من كثير في أو هونوا من كثير من السنن في قلوبهم، هونوا كثير من السنن في قلوب الناس، وأن هذا قشور وهذا لباب، هذا قشور وهذا لباب. فإذا تكلم السني أنتم ما معكم إلا هذا الأمر، بس ما معكم إلا هذا الأمر، الأمة يفعل بها، الأمة يحصل كذا، والناس أنتم لازلتم مع حدثنا وأخبرنا. هونوا والله لأشياء كثيرة في قلوب المساكين هؤلاء، فلذلك يصبر عليهم أكثر للجهل الذي هو ضارب بأطنابهم، ولدعوة هؤلاء المجرمين من يسمى بالإخوان المسلمين التي حصل بسببها ما حصل من الضر من الضرر على الناس ومن التهوين للعقيدة فضلاً على غيرها في قلوب المسلمين، فضلاً على العبادات الأخرى. العقيدة عند الناس هونوها جداً وقالوا نعتني بقصور، بشرك القصور، وأما شرك القبور فقد ذهب. والناس تفعل شيء من العظائم قالوا ما في شرك قبور، وإنما في شرك قصور، نريد كسر هذا الشرك وهو شرك القصور والحاكمية. لذلك تجدهم حول الحاكمية الحاكمية الحاكمية، ولو معهم أكبر مشرك في صفهم ما يبالون، ولو معهم أمثال من تعلمون الآن من يأتي بالعجائب والغرائب والعلمنة الظاهرة ويتبجحون به وأنه أمير المؤمنين. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ما في إلا الصبر، الناس تحتاج إلى صبر. وما بقي ما يتعلق بالباب إن شاء الله في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. لحظة يا أخوان، ننظر لأخي الشريف لعله مع تنبيه. قال السلام عليكم، نريد تنبيه، تفضل. نريد تنبيه الإخوة الطلاب إلى التعاون مع أهل البلاد غدا يوم العيد في تفريش المصلى، هكذا قال، وكذلك رفع الفرش بعد انتهاء الصلاة وإرجاعها إلى مكانها في المسجد، وزاكم الله خيرا إن شاء الله. وهم الله يعني أحسن ما يكون من التعاون، يحبون التعاون، هذا من عرفنا من دماج، حب أهل السنة للتعاون في مثل هذه الأشياء. والإخوان أهل البلاد يتعبون، الفرش كثير، الفرش كثيرة ويتعبون. وما معنى بعد الله إلا الطلاب هؤلاء، ننتفع بهم وينتفعون بنا. قال غسل العيد هل هو واجب؟ لا، مستحب. على الصحيح أنه مستحب وليس مجرد جائز، بل مستحب. وقد جاء عن السلف عن ابن عمر وعن غيره صح عنهم أنهم كانوا يغتسلون للعيد، مع الأدلة العامة التي فيها التجمل للعيد والحث على التجمل للعيد. فإن عمر يريد من رسول أن يشتري حلة يلبسها للعيد وللوفود، ومن التجمل الذي يدخل تحت ما ذكر الطيب، ومن التجمل أيضا كذلك الذي يدخل وأشار إليه عمر الغتسال قبل لبس الحلل، وإلا حلة مع نتانة رائحة وتحصل ما يحصل للحلة هذه التي لبستها وللثوب الجديد، يحتاج إلى اغتسال وتطيب وتجمل ثم تخرج بعد ذلك. فغسل العيد مستحب إن شاء الله، للآثار في الباب وللأدلة العامة التي تدل على استحباب التجمل يوم العيد، ومما يكون به التجمل والنظافة الاغتسال. قال: ما حكم الغسل قبل الأذان لصلاة الفجر يوم العيد سواء قبل أو بعد يجزئ؟ سواء قبل أذان الفجر الصادق أو بعد أذان الفجر الصادق، المقصود هو إحداث غسل، فلا بأس حتى لو كان قبل أجزأه بالنسبة ليوم العيد، أما يوم الجمعة فلا يكون إلا بعد الفجر الصادق. لكن لا يكون متراخياً بعيداً عن الخروج، والمقصود أنه لو اغتسل قبل الأذان الأول بشيء يسير بنحو 5 دقائق 10 دقائق يكفي هذا الاغتسال، ولا يحتاج إلى إعادة لأن التنظف موجود، وأما الجمعة فلا. السلام عليكم. قال: يسلم عليكم وعلى الطلاب الأخ صدام اللحجي والأخ إبراهيم الشبوي عليك وعليهم السلام. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.